قناة الأثر الفضائية، دليلك إلى الخير. الأترجة كل ما تحتاجه من الطبيعة تجده في الأترجة. تمور بمختلف الأنواع، عسل طبيعي، عطور وكريمات تجميل، عطارة. الأترجة للعطارة والأعشاب الطبيعية. للمراسلة والاتصال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والتداوي بالأعشاب والرقى الشرعية، وهذه الحلقة لعلها الحلقة 13، ولازلنا مع الرقى والأذكار والآيات والأحاديث التي وردت في الوقاية من شرور الجن وشرور الهوام ومن أعين الإنس والجان وسائر الشرور التي يخافها الإنسان. وقد وقفنا عند ما يقوله المسلم إذا رأى شيئا يكرهه في منامه. معلوم أن الشيطان يأتي الإنسان في اليقظة وفي المنام، والشيطان لا يدع الإنسان، فهو يدخل معه إلى المسجد ويصاحبه في الأسواق، وإذا دخل بيته وإذا أراد النوم في كل أحواله. ولهذا أمر المسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يذكر اسم الله على كل أحواله. ومن الأحوال التي يأتي الشيطان الإنسان حال نومه، فيأتيه حال نومه ويجعل له تهاويل ومنامات مفزعة يفزع منها الإنسان ويكتئب وينكرب. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا رأينا مثل ذلك أن نقول ذكرا خاصا بأن نستعيذ بالله من الشيطان وأن ندفل عن شمالنا وأن نستعيذ من شر ما رأينا، فإنها أي هذه الرؤيا أو هذا الحلم لا يضرنا. وإليكم الدليل من السنة المطهرة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله، يعني الرؤيا الصالحة، الرؤيا الطيبة، الرؤيا التي يسر بها العبد، الرؤيا من الله. لفظ الرؤيا لا ينصرف إلا إلى المنام الصالح، إلى يعني المبشرات، لا ينصرف إلا إلى الرؤيا التي يراها في النوم فتكون خيرا له وصلاحا وبشرى. الرؤيا من الله والحلم، والحلم من الشيطان، والحلم من الشيطان يعني الشر الذي يراه في المنام، الشيء الذي يكرهه في المنام، هذا يسمى الحلم. والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه، يعني إذا رأى أحدكم رؤيا أو مناما يكرهه فليبصق عن يساره. لماذا البصق عن اليسار؟ لأن هذا هو المقام أو هذه الجهة التي يأتي منها الشيطان، الشيطان يأتي من اليسار، ولأنه لا يجوز البصق عن اليمين لتكريم اليمين وللنهي عن ذلك. إذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره وليستعذ بالله منه، يعني من شر ما رأى، فلن يضره. إذن رأيت في منامك تهاويل، رأيت في منامك شيء تفزع منه، رأيت في منامك أشياء تكرهها لا تحبها تكتئب منها، فأول عمل تعمله تبصق عن شمالك. وهذا البصق أو هذا التفل قد أذن به النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاة، حينما يشتد عليك الشيطان في اليقظة في صلاتك وتكثر وساوسه، فيجيز لك الشرع أن تدفل عن شمالك ثلاثا، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتدفل عن شمالك ثلاثا، فإن هذا التفل يخزي الشيطان ويطرده ويبعده. وهكذا البصق عن الشمال حينما تستيقظ من رؤية من منام مفزع تبصق عن شمالك، فهذا كأنك تبصق في وجه الشيطان، وهذا البصق يكون على الشيطان ويطرد الشيطان ويبعده عنك. وتستعيذ بالله منه أي من الشيطان أو من شر ما رأيت بسبب الشيطان. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المنام وهذه الأحوال وهذا الحلم لن يضرك في شيء، لأنك أخزيت الشيطان واستعذت بالله منه، أي لجأت إلى الله من شره، واستعذت أيضا بالله من شر ما رأيت. وجاء في نصوص أخرى لا تحدث بالرؤية تكرهها لأحد، بل افعل هذا الفعل، افعل هذا الفعل الذي أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تذهب تقول لفلان رأيت كذا ورأيت كذا و يعني تألمت وشفت من المنامات المفزعة ثم تطلب منه تأويلها فهذا لا يجوز، لأن الرؤيا أو المنام على جناح طائر حيثما فسر أو أول وقع. ولهذا العلاج لمثل هذه المنامات المفزعة، لمثل هذه الأحلام الشيطانية، هو البصق على الشمال والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبشر أنها لا تضرك. فإذا الشيطان عدو الإنسان، يأتي في اليقظة والمنام ولكل مقام مقال. فعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يعني نتخلص من الشيطان إذا دخل المسجد، وإذا خرجنا، وإذا أوينا إلى فراشنا، وإذا أراد الرجل أهله، وإذا أكل طعامه، وإذا وضع ثيابه، وماذا يقول إذا دخل الخلاء، وماذا يقول إذا خرج من بيته يريد حاجة في السوق. كل هذه الأذكار وكل هذه الرقى علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. ونذكر أيضا جملة من الرقى الشرعية التي ذكرها الإمام شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية في كتابه الماتع زاد المعاد في المجلد الرابع، الذي أفرد بالطباعة وبالتحقيق تحت مسمى الطب النبوي. فالمجلد الرابع من زاد المعاد أفرده ابن قيم الجوزية للطب النبوي والأحاديث الواردة في الطب النبوي، وذكر في هذا الكتاب جملة من الأحاديث الطيبة، وذكر خواص ومفردات الأدوية والأعشاب، وذكر علاجات النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عن الطب النبوي الوقائي، وتكلم عن حفظ الصحة، وتكلم عن العلاج بالأدوية المفردة والعلاجات الإلهية والعلاجات المركبة من العلاجات الإلهية والأعشاب الطبية وغير ذلك من مباحث نفيسة في هذا الكتاب. فذكر تحت فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية، يذكر الإمام ابن قيم الجوزية في هذا الباب أحاديث بعضها صحيح وبعضها ضعيف. والضعيف في باب الرقى وفي باب الأدعية والأذكار إذا كان كلاما طيبا فيقبل ولا بأس، من غير أن يقطع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث الضعيفة لا يقطع بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضها يقبل الجبر ويقبل التحسين بالشواهد والمتابعات، وهذه طريقة المتخصصين من أهل العلم بالحديث. يقول: روى أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا يعني وجعا، أو اشتكاه أخ له، أو أخ من إخوانه من أصدقائه من أصحابه اشتكى ألما أو شيئا، فليقل يعني يدعو ربنا الله الذي في السماء، يعني يا ربنا يا الله الذي في السماء يعني فوق السماء، ففي هنا حرف جر بمعنى الفوقية بمعنى على وليس بمعنى الظرفية. إذا كان بمعنى الظرفية فهو باطل، لأن الله لا يحيط به شيء، الله عز وجل أحاط بكل شيء ولم يحط به شيء، هو المحيط بخلقه والله من ورائهم محيط، هو يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار. فهنا في السماء أي فوق السماء. ولهذا في صحيح مسلم من حديث الجارية حينما صفعها سيدها لما يعني جاء الذئب كانت ترعى الغنم، فأتى الذئب وأخذ واحدة من الغنم، فجاء سيدها وضربها لأنه أرادها أن تنتبه أكثر وأن تدفع الذئب عن الغنم، يريد من جارية صغيرة أن تدفع الذئبا عن الغنم، ولهذا صفعها على وجهها وأسف وندم على ذلك. فقال: يا رسول الله، كانت لي جارية ترعى الغنم بين جوينية وأحد موضعين في المدينة، فجاء الذئب وأخذ واحدة من الغنم، وأنا رجل آسف كما يأسف الرجال، يعني أغضب، فصككتها صكة، يعني لطمتها على وجهها، فعلي عتقها يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ادعوها إلي. فدعاها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ هذا السؤال، سؤال هذا مشروع شرعه النبي عليه الصلاة والسلام وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم كثير من أشباه العلماء الطغام الذين هم كالعوام ينكرون ذلك، يقول: إني أخي، هذا سؤال يسأل؟ هذا السؤال سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما امتحن هذه الجارية، حينما قال لها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء وقالت: في السماء، وأشارت إلى فوق، في السماء أي فوق السماء، صفة العلو، فالله فوق السماوات السبع، فوق عرشه، مستو على عرشه كما يليق بكماله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم سألها السؤال الثاني: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها قالت: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فقال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الجاري على أن الله في السماء، وسأل هذا السؤال العقدي المشروع الذي أكثر للأسف المثقفين اليوم ضيعوا ربهم، فإذا قيل لهم: أين الله؟ قال: يا أخي، وهذا السؤال يسأل؟ يا أخي، في كل مكان، يا أخي، في كل مكان. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله عز وجل منزه عن الزمان والمكان، الله عز وجل له العلو المطلق. أنا أعلم أن هذا الدرس وليس درس عقيدة، ولكن لا بد من العقيدة. وبما أن هذا الدعاء الطيب المبارك ورد فيه أن الله في السماء، يقر النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا الله الذي في السماء، يعني يا ربنا، يا الله، يا من أنت فوق السماء، فوق السماوات السبع، فوق عرشك كما أخبرت عن نفسك الرحمن على عرش السواء. يقول: تقدس اسمك، تقدس، تعظم، من قداسة وهي النزاهة، يعني اسمك الله وهو الاسم الأعظم، وكل أسماء الله مقدسة منزهة. أمرك في السماء والأرض، أمرك نافذ في السماء والأرض، فلا شيء يستعصي عليك يا الله، كما رحمتك في السماء، كما أن رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض. ولا شك أن الله عز وجل أخبر على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يعني يوم خلق الرحمة خلقها 100 جزء، أبقى جزءا عنده، وأنزل 99 جزءا يتراحم بها الخلق، حتى أن الدابة لا تطأ على وليدها من هذه الرحمة التي أودعها الله عز وجل في قلبها. ونحن نرى كل الكائنات الحية كيف ترعى صغارها، وكيف تذب عن صغارها، وكيف أن الله عز وجل ألقى في قلوبها الرحمة على صغارها وعلى أطفالها. فكل هذا يعني من الرحمة التي يتراحم بها الخلق. وادخر ربنا عز وجل يعني 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. فهذه الرحمات التي أنزلها الله عز وجل مما أنزلها الله في كتبه وعلى لسان رسله صلى الله عليهم وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والتسليم. تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، يعني أنزل رحمتك إلى أهل الأرض، وشفاء الأمراض ودفع الأسقام ودفع الأعداء ودفع الشرور من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، يعني ذنوبنا وخطايانا، حوبنا يعني ذنوبنا ومعاصينا وآثامنا، وخطايانا يعني خطيئاتنا. أنت رب الطيبين، أنت رب الطيبين، هكذا أن الله عز وجل هو رب كل شيء، رب كل شيء ومليكه، ولكن الخير ينسب إلى الله والشر لا ينسب إلى الله، والشر ليس إليك. فنحن نقول يا رب جبريل، يا رب محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب الكعبة، ولا نقول يا رب إبليس ويا رب فرعون ويا رب الأفعى ويا رب العقرب، أدبا مع الله، مع أن الله عز وجل هو رب إبليس كما هو رب جبريل، ولكن أدبا مع الله، والشر ليس إليك. ولهذا في هذا الذكر الطيب أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله. هذا الحديث من حيث الصياغة الحديثية ضعيف، ولكن معناه صحيح، يشهد له القرآن، يشهد له السنة، وألفاظ طيبة، وهو دعاء مبارك، فلا يمنع أن ندعو به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركة. فما دام أن الرقية والذكر ليس فيه ألفاظ شركية وليس فيه ألفاظ بدعية فلا مانع من استعماله، غير أن استعمال الصحيح أولى وأولى. يعني إذا كان يوجد الدعاء والذكر قد ورد في حديث صحيح فهو أولى، لكن لا يمنع من استعمال دعاء ورد في حديث ضعيف إذا كان معناه طيب وليس فيه مخالفة، لا يتنافى مع التوحيد، لا يقر الشرك، ليس فيه بدع، ليس فيه مخالفات، فلا حرج من ذلك. فهذا دعاء يعني من الأدعية التي يعني جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان يعني كما قال العلماء في سنده زياد بن محمد وهو منكر الحديث، قال وباقي رجاله ثقات، وله طرق أخرى اختلف فيها العلماء، وبعضهم يعني يضعفها وبعضهم يقول كالدار قطني بأنه فيه متروك وغير ذلك. على كل حال معلوم عند علماء الحديث أن الحديث إذا اشتد ضعفه وليس هناك متابعات وطرق وشواهد ترفع من درجة الضعف إلى درجة الحسن أنه يبقى حديث ضعيف لا يحتج به في العقائد ولا في الأحكام، لكن في الأدعية والرقى والأذكار وغير ذلك فالعلماء يجيزون هذا الأمر. وذكر آخر، يعني كيف أن جبريل عليه السلام يعني كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل هذا الملك العظيم، رئيس الملائكة، هذا الملك الذي سماه الله الروح لأنه ينزل بالرسالات التي هي كالروح، كما أن الغيث ميكائيل موكل بالقطر الذي هو روح الأرض وروح الزرع وروح الضرع، فجبريل عليه السلام موكل بالرسالات التي هي الروح الحقيقية للخلق، فالخلق بلا دين وبلا هداية أموات وإن كانوا أحياء يمشون على الأرض. وكما أن إسرافيل موكل بالنفخ بالبوق يوم القيامة فيقوم الناس لرب العالمين، ينفضون التراب عن وجوههم، يبعثون من قبورهم، ولهذا هؤلاء الملائكة الثلاثة هم أعظم الملائكة، وهم الذين يعني حينما يقوم العبد المؤمن قيام الليل يصلي ما كتب الله له من الليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؟ اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فنحن ندعو الله عز وجل بأنه رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ورب محمد ورب إبراهيم ورب أولي العزم من الرسل والأنبياء ورب الكعبة ورب المؤمنين الطيبين. ولهذا في هذا الذكر أنت رب الطيبين، فهذا إذن من الأذكار الطيبة النافعة. في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، اشتكيت؟ يعني تشتكي ألما وجعا؟ فقال: نعم. فقال جبريل عليه السلام: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه الرقية تسمى رقية جبريل، يعني هذه الرقية جبريل عليه السلام رقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عوذه، رقاه بمعنى عوذه، قرأ عليه ذكرا ووردا ورقية من أجل أن يشفيه الله عز وجل بهذه الرقية. فهذه رقية جبريل يعني أخرجها مسلم في باب الطب والمرض والرقى، مسلم في صحيحه أخرجها مسلم في صحيحه في باب الطب والمرض والرقى. فجبريل عليه السلام يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. أول شيء نفهم من هذا الحديث أن جبريل عليه السلام ملك ليس موكل فقط بالرسالة، أيضا موكل بالرقية، يعني جبريل عليه السلام كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا عمل من أفضل الأعمال الصالحة، إن يكون هناك رجال صالحون وأهل علم يرقون الناس لوجه الله ويعالجونهم، فهم بهذا يتشبهون بجبريل عليه السلام ويتشبهون بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يعني يرقي أصحابه إذا مرض، وكان يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وعلم أمته الرقى الشرعية. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتكي، وأنه وهذا يدل على بشريته أنه بشر، وفيها رد على غلاة الصوفية الذين يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام نور من نور الله، أنه نور من نور الله وأنه يعني من نور وليس هو بشر، وهذا كذب كذبه القرآن: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر كسائر البشر، يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، ويتزوج النساء، وكان صلى الله عليه وسلم يمرض ويقع طريحا في الفراش، وكانت تصيب الحمى ويصيب الصداع، وسقط عن الدابة وأوذي صلى الله عليه وسلم، وفي أحد وقع في الحفر التي نصبها أبو عامر الفاسق وكسرت رباعيته وشجت وجنته وغير ذلك. فإذا جبريل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: اشتكيت؟ يعني تشكو ألما مرضا؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام ينفي عن نفسه تهمة الغلاة بأنه ليس من البشر، هو بشر ولكنه ليس كالبشر، هو بشر أكرمه الله عز وجل بالرسالة والنبوة والعصمة وجعله أفضل خلق الله أجمعين. فقال جبريل يعني في رقياه للنبي عليه الصلاة والسلام، جبريل يعني أخذ يرقي النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو له ويحصن بهذا الذكر: بسم الله أرقيك، يعني أرقيك أعوذك بسم الله. من كل شيء يؤذيك، أعوذك بسم الله وأحصنك بسم الله من كل شيء يؤذيك. وكل هذه من صيغ العموم، كل من صيغ العموم، يعني كل شيء، يعني كل شيء ضار، كل شيء مؤذي، كل شيء فيه شر، إنسان، حيوان، سبع، هوام، جن، عين، هذا داخل في هذا، سحر، من شر. ثم خصص أول شيء عمم، قال كل شيء يؤذيك، هذا عموم، ثم جاء بالخصوص وقال من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. شر كل نفس، النفس والعين يعني في معنى واحد، لكن قد يكون الإنسان يعني عائن من غير أن يكون له عينان، يعني قد يكون أعمى ومع ذلك يصيب بالعين بنفسه. فالحقيقة النفس هي التي تصيب بالعين حينما تتكيف نفسه بكيفية خبيثة، لأن قد يوصف للأعمى الشيء وهو أعمى لا يرى، فتتكيف نفسه بكيفية خبيثة فيصيب المعيون حتى لو كان بينه وبينه يعني آلاف الأميال. من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. كرر بسم الله أرقيك مرتين وعمم من كل شر يؤذيك، ثم خصص شر النفس وشر عين الحاسد، سواء كانت هذه العين إنسية أو جنية كما تقدم معنا. وهناك حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام يبين أن الرقية النافعة، حديث أبي داود، لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى ذوات السموم كلها. الحمى هي الإبرة التي يعني سواء كانت لعقرب فلها حمى، هذه الإبرة، عنكبوت له حمى، هذا الناب الذي يغرس ويخرج السم، الأفعى لها ناب أو لها أنياب، فحينما تعض تفرغ السموم في هذا الإنسان. مثلا أم 44 أيضا لها حمى. فحيوانات كثيرة، حيوانات كثيرة من الهوام لها حمى، أي إبرة سامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا رقية إلا من عين أو حمى. طبعا قد يظن ظان إن الرقية فقط لا تكون إلا من عين أو حمى، يعني من عين إنسية أو جنية تصيب الإنسان، أو من ذوات من الهوام ذوات السموم. فالإمام ابن قيم الجوزية يرد على هذا الإشكال ويقول إنه هذا ليس المقصود به، أنه لا يجوز الرقية من غير يعني هذين الأمرين، وإنما يعني يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أنه لا رقية أولى وأنفع منها في العين والحمى. فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله لم يرد به صلى الله عليه وسلم نفي جواز الرقية في غيرها، بل المراد به لا رقية أولى وأنفع منها في العين والحمى، ويدل عليه سياق الحديث. يعني في عموم وفي خصوص وفي أولى، يعني الرقية من العين والحمى، ولعل لكثرة من يصاب بالعين ولكثرة الهوام في زمانه صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة في جزيرة العرب، فيقول كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا شيء أنفع لهذين المرضين أو الآفتين من الرقى الشرعية. فنذكر قصة سهل بن حنيف لما أصابته العين، وسأل سهل بن حنيف لما قال له يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، فقال أو في الرقى خير يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من نفس أو حمى. ويؤكد ذلك سائر أحاديث الرقى الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عنه أيضا: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. والنملة، النملة يعني هي، نعم نعم، معنى اتصال. الأخ علي من الأردن، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أخي. كيف حال الشيخ؟ الله يكرمك. نحبك في الله والشيخ. الله يحييك، أحبك الذي أحببتني له، مرحبا. الله يجزيك، الله يحييك شيخنا. في سؤال بسألك بالنسبة لل الراق اللي بيرقي، ايوه، والمصاب بعد ما يرقيه بصير الجن يتكلم على لسانه، هل هذا جائز انه الراقي يتكلم مع الجني اللي في داخل المصاب؟ اذا تكلم الجني على لسان المريض من خلال قراءة الراقي، احيانا الراقي يقرا ايات تكون شديده على الجن، فينفجر هذا المريض باكيا صارخا، ويكون في الحقيقه هذا البكاء وهذا الصراخ ليس منه، ليس من المريض، وانما من الجن الذي يسكنه. فيكتشف هذا الراقي بانه ملبوس بالجن، لانه قد يخرج صوت امراه والذي والمريض رجل، وقد يخرج صوت جني مختلف تماما عن صوت المريض، وقد يتكلم بلغة لا يعرفها المريض، كان يتكلم بلغة غريبة، لغة الأردو أو لغة سريانية أو لغة، وهذا المريض عربي في بلاد العرب لا يعرف هذه اللغة، فهذا يقطع بأنه هذا جني قد سكنه وقد تلبش. فحينئذ ماذا يصنع هذا الراقي؟ على هذا الراقي أن يأمر هذا الجني أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله وأن يكف الظلم، أن يبين له أن هذا الذي فعله بدخوله وتلبسه لهذا المسلم أن هذا ظلم وهذا حرام وجرم كبير، ويجب أن تكف الظلم وأن تخرج من هذا الجسد، فإنه لا يحلك، يعني يعظه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، هذا كدعوة أي عاصي مدمن خمر، مدمن زنا، مدمن أي شيء، تقول له اتق الله، لا يحل لك ذلك، دع هذا. لكن الممنوع التوسع، يصير يبني معه علاقات، يصير يسأله واسم امك واسم ابوك، ويأخذ معلومات لا حاجة له بها، أو يقول له أريدك أن تعينني في إخراج بعض الكنوز والبحث عن، هذا لا يجوز. أيوة، جزاك الله خير شيخنا. أحسن الله إليك، أحسن الله، بارك الله فيك. نعم. إذن وفي صحيح مسلم عنه أيضا: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. النملة يعني قروح تخرج في جسد الإنسان كرؤوس النمل، يصير معه حكاك ويصير معه كذا ويتألم منها، أو يشعر الإنسان أن كأنه نمل يمشي على جسده، كأن نملا يمشي على جسده، في الحقيقة هي قروح، فهذه تنفعها الرقية، كما أن الرقية تنفع من ذوات السموم ومن العين. طيب، العين مرض عضوي أو مرض معنوي؟ الجواب: مرض معنوي، لأن العين هذه متعلقة، صحيح لها أثر على الجسم ولها أثر، ولكن هذه يعني شيء غير مرئي وغير محسوس. النملة مرض عضوي. طيب، السم، سم العقرب، سم الأفعى، سم العناكب، سم الزنابير، ايش علاقة ذلك بالرقى؟ وهل الرقى تؤثر في هذه السموم وتدفعها؟ الجواب: نعم، بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وكما سيأتي معنا في الحديث الذي في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري حينما رقى سيد القرية سيد الحي. وإليكم هذه القصة العجيبة التي تدل على أن القرآن شفاء ليس فقط للأمراض الروحية كما يظن البعض وإنما أيضا للأمراض العضوية. القرآن والفاتحة والإخلاص والمعوذتين وخواتيم سورة البقرة والقرآن كل شفاء ليس فقط للأمراض الروحية والنفسية بل أيضا للأمراض العضوية وللسموم بأنواعها. فصل في هديه في رقية اللديغ بالفاتحة. الله أكبر. هل الفاتحة نافعة للذيغ أيضا الذي تلدغه العقرب ويسري السم في بدنه ويفسد دمه ويقتله؟ الجواب نعم. الرقية بالفاتحة وبالأذكار القرآنية والنبوية نافعة لدفع السموم ولدفع الأمراض عن الأبدان. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عليكم بقيام الليل فإن قيام الليل مطردة للداء من الجسد؟ ما من تشكون الأدواء والأمراض في أبدانكم صلوا قيام الليل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بصحيح الحديث أنه مطردة للداء من البدن، ينفض الأمراض من البدن. حينما تقوم في الليل تدعو ربك وتناجي ربك وتدعو ربك في سجودك وتقوم وتقعد وتطيل السجود هذا يطرد عنك الداء. ألم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله عنها حينما طلبت خادم لما كانت تجد من التعب للعمل في الرحى وغيره، فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ألا أدلك على ما هو أفضل لك من خادم؟ سبحي 33، إذا أويت إلى فراشك سبحي 33، واحمدي 33، وكبري 33، وقولي تمام المئة لا إله إلا الله. فهذا وأمرها أن تنفث على جسدها وتمسح. قال لها عليه الصلاة والسلام هذا خير لك من خادم. الإنسان الذي يجد إرهاق وتعب شديد جراء العمل والدوام صباحي أو مسائي إذا واظب على هذه الأذكار وهذه الرقى فإنه يجد نشاطا وقوة ويجد قدرة على المواصلة وإتمام العمل. فهذا الحديث هذه القصة العجيبة يعني تدل على أن لكن إخواني الفاتحة توسع الناس في أمر الفاتحة. الفاتحة نعم أم القرآن والسبع المثاني وهي الشفاء وهي خلاصة القرآن، ولكن أتوسع الناس في أمر الفاتحة وصار كل شيء الفاتحة. إذا كان اتفق اثنان على صفقة الفاتحة، إذا واحد خطب امرأة الفاتحة، إذا واحد أراد أن يقرأ القرآن في جمع وفي مع الفاتحة. يا إخوان هذا توسع وابتداع، لم يكن السلف يفعلون ذلك. السلف الصالح كانوا أشد منا تعظيما للقرآن وتعظيما للفاتحة، لكن ما جعلوا الفاتحة هكذا كما يقال في المثل العامي سووها زيت وزعتر، حيثما يكون الزيت يكون الزعتر. يا أخي هذه عبادات والعبادات توقيفية، لا يجوز العبث وتغيير العبادات عن وضعها. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تزوج وخطب وأنكح وخطب لآخرين وما سمعنا قال الفاتحة، إذا ذهب أحدهم إلى المقبرة أو مر من عندها الفاتحة، طيب الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يزور الأموات لم يكن يقرأ الفاتحة. وعائشة الصديقة بنت الصديق التي أحب النساء إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام تقول له يا رسول الله إذا أنا زرت القبور ماذا أقول؟ ما قال لها اقرأ الفاتحة. ولو كان خيرا ما سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال لها يا عائشة قولي السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أما الفاتحة كلما دخل كلما خرج كلما لا، هذا في الحقيقة توسع وابتداع في دين الله وإساءة إلى الفاتحة. أخرج في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها إما لغزو إما لتجارة إما لدعوة الله أعلم، الرواية لم تحدد، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، نزلوا على حي من أحياء العرب يعني أهل القرية، نزلوا عليهم حتى يضيفوهم، يبدو أنهم قد أصابهم الجوع والتعب، فاستضافوهم، يعني هنا السين للطلب، يعني طلبوا منهم الضيافة. هل يجوز للضيف أن يطلب الضيافة؟ الجواب نعم، من هذا الحديث الضيف له حق إذا جاءك أن تضيفه، وهذا يعني بعض العلماء يجعل من الواجبات إن كان عندك متسع والجود من الموجود، لا تتكلف للضيف أكثر ما عندك. فاستضافوهم أي طلبوا منهم الضيافة، ومعروف العرب أهل قراية وأهل ضيافة، لكن العجيب هنا أنهم لم يكونوا كذلك، أهل هذا الحي كانوا بخلاء فأبوا أن يضيفهم، مع أن العرب حتى لو كانوا مشركين كانوا يعني يتباهون بإكرام الضيف. ومعروف قصة حاتم الطائرة بأنه كان نصراني وكان عربي، كان يعني غاية في الإكرام، وضرب به المثل في الكرم، حتى أنه ذبح فرسه التي لا يملك سواها لضيفه، فأبوا أن يضيفوهم. طيب فوضوا أمرهم إلى الله وذهبوا جلسوا تحت ظل شجرة، فلدغ سيد ذلك الحي، قدر الله سبحانه وتعالى أن يلدغ سيد ذلك الحي ليرزق هؤلاء، فسعوا له يعني جماعته أهل الحي بكل شيء لا ينفعه شيء، يعني سعوا له لعلاجه كل حيلة ووسيلة كما يقال، ولكن ما برئ وما عوفي من لذغته. فقال بعضهم، تذكر بعضهم قال لو أتيتم هؤلاء الرهط، الجماعة هؤلاء اللي جاؤونا يطلبون الضيافة، لو سألتموهم يعني هل عند أحدهم علاج، لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء، ممكن يكون بعضهم بعالج أو عنده يعني يستطيع أن يطبب سيدنا وسيد حينا. قال فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط يا جماعة إن سيدنا لدغ، يعني لسعة عقرب، وسعينا له بكل شيء ولا ينفع، طلبنا له كل شيء لعلاجه وما وفقنا إلى علاج صحيح، فهل عند أحد منكم من شيء، يعني من شيء نعالجه به ومن شيء نطببه به ومن شيء نزيل عنه الخطر؟ فماذا قال الصحابة؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، أنا عندي رقية وعندي علاج لهذه الحالة لسموم العقارب، ولكن استضفناكم طلبنا منكم الضيافة فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا، طلبنا إنكم تضيفونا وبخلتم ما ضيفتمونا، فأنا لن أرقي، خليه يموت، لن أرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني تعطونا هدية أو يعني مقابل ذلك، يعني أجرة، جعل والشيء يجعل يخصص مقابل عمل. فصالحوهم على قطيع من الغنم، يعني اتفقوا معهم قطيع من الغنم 40 شاة، 40 شاة يا أخوان، 40 شاة، يعني إذا قلنا اليوم الشاة البلدي 200 دينار، فشوف كم في 40، يعني مبلغ هائل، بس من أجل أنه يعالجوا من لذغة العقرب، فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق، يعني هذا أبو سعيد الخدري الراقي يدفل عليه، يدفل عليه يعني ريق القرآن، يقرأ الحمد لله رب العالمين يعني الفاتحة، لأنه من أسماءها الحمد، الحمد لله رب العالمين أول آية في الفاتحة يعني المقصود بها سورة الفاتحة، وهذا يدل على أثر سورة الفاتحة حينما تخرج من قلب مؤمن ومن لسان صادق ومصحوبة بريق القرآن، فإنه يكون فيها الشفاء. فانطلق يتفل عليه، العبارة صريحة، ما قال ينفث عليه، يتفل عليه تفل يعني بصاق، مع القراءة كلما قرأ عليه الفاتحة أعطاه بصقة، لكن لا نقول نخامة، أن النخامة تكون صلبة ولزجة وتأتي من الدماغ ومن البلاغم، أما التفال هو من الريق، لكن يكون يعني الغالب عليه الماء والبلل، أما النفث فيكون هواء مصحوب بشيء من الريق. قال ويقرأ الحمد لله رب العالمين، أي سورة الفاتحة، فكأنما أنشط من عقال، كأنه كان مربوط وفلت من رباطه. المعنى هذه عبارة تقولها العرب يعني بمعنى أنه قام وبرئ وليس به، ولهذا قال فانطلق يمشي، قام يمشي يركض، وما به قلبة، يعني قلبة يعني داء، ما به وجع، ما به أي شيء يعرقل سيره أو يعرقل مسيره. قال فأوفوهم جعلهم، أعطوهم 40 رأس غنم الذي صالحوهم عليه، يعني اتفقوا معهم عليه. طيب قبل ما يقسموا الجعل هذا بينهم ويتقاسموا ويبدأوا يذبحوا ويأكلوا، قال بعضهم اقتسموا، اقترح بعضهم أنه نتقاسم هالجعل هذا 40 رأس غنم، فقال الذي رقل، لأن هذا حقه، هو صاحب الشأن، هو صاحب الرقية، قال لا، لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، لازم نستشير الرسول عليه الصلاة والسلام، لعل هناك شبهة، لعله لا يحل لنا، لعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا إلى بيت المال هذا الذي فعلتم، هذا الأموال وهذا الغنم، فننظر ماذا يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية، يعني إيش دراك أنها رقية، قال في يعني إنه شيء قدح في قلبي أنها رقية وأنها نافعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام قد أصبتم، أقرهم على هذا العمل، وأقرهم على أخذ الجعل، وأقرهم على أخذ أجرة على الرقية الشرعية. ثم قال اقسموا، يعني اقسموا بينكم، واجعلوا لي معكم سهم، واضربوا لي معكم سهما، يعني جعل النبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يجعلوا له سهما من هذه الغنيمة، من هذا الجعل، من هذا المال الذي حصلوه من وراء الرقية الشرعية. وهنا مسائل، هل يجوز أخذ الأجرة على الرقية؟ الجواب نعم، هذا أعظم دليل، وهذا من أصح الأدلة، وليس في ذلك أدنى شبهة، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هناك أدنى شبهة ما قال لهم اقسموا يعني بينكم، واضربوا لي معكم بسهم، يعني اعطوني سهم أيضا من هذا الخير الذي حصلتمه. فهذا يدل على أن الراقي لو اشترط لا شيء عليه، لأن وقته ليس يعني بالمجان، ولأن له التزامات، فحينما هذا الراقي يتفرغ لرقية وعلاج الناس، لعلاج الناس، فمعنى ذلك أنه ترك الضرب في الأرض وترك الشغل وترك الكسب، فمن باب الإحسان كما أحسن إليك أيها المريض أن تحسن إليه بأن تجعل له شيئا، ولا تضطر إلى أن يسألك، لا تضطر إلى أن يسألك ويقول لك أريد كذا وأشترط كذا. ولو أن هؤلاء أهل الحي استضافوا الصحابة، مفهوم الخطاب هنا أنهم إنما اشترطوا عليهم الجوع العقوبة لهم لأنهم فرطوا في هذا الواجب وهو واجب الضيافة، ولو أنهم ضيفوهم كان عالجوه لوجه الله. وربما لو أنهم ضيفوهم ما لذغ سيدهم، إنما أوقع الله عز وجل عليه هذا اللذغ عقوبة لهم على بخلهم، ورزقا لهؤلاء الصحابة حتى يرزقهم الله سبحانه وتعالى. وهل نسينا العنبر ذاك الحوت العظيم الذي هو مثل كثيب الرمل الذي أخرجه الله عز وجل من البحر إلى الشاطئ من أجل أن يرزق الصحابة الذين صاروا يمصون النوى، يمصونه مع الماء، وأصابهم الجوع لأنهم خرجوا وليس معهم إلا جراب من التمر، ففوجئوا بأن هناك حوت العنبر، حتى أن هذا الحوت من ضخامته جلس 13 رجلا في محجر أحد عينيه. 13 رجل جلسوا في محجر عينين، يعني تجويف العين، وأخذوا عظما من عظامه نصبوها هكذا كالجسر، وركب أحدهم أعظم جمل وارتحل من تحته، مر من تحته. وهذا يدلك على عظم هذا الحوت وأنه أعظم حوت في التاريخ. وظلوا يأكلون من لحمه ودهنه شهرا حتى أنه ملأوا القلال بشحمه، وأخذوا من لحمه إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. الأمر الآخر أن هذا يعني هذه الرقية أقرها النبي عليه الصلاة والسلام فصارت سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة لأبي سعيد: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم. فأقرهم على أنها رقية، وأقرهم على أنهم اشترطوا وأنهم أخذوا جعلا أي أجرى على الرقية. وأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يضربوا له معهم بسام، فلو كان هناك أدنى شبهة في أخذ الأجرة على الرقية ما ذاق النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أحوط الأمة وأتقى الأمة وأخشى الأمة لله سبحانه وتعالى، وحاشا صلى الله عليه وسلم أن يقبل على الشبهات أو يأكل المحرمات أو المكروهات. فاضربوا لي معكم بسهم. فإذا هذه الحقيقة، هذه القصة عجيبة، ثم فيها بيان أن الرقى الشرعية نافعة، وخصوصا الآيات والأحاديث والأذكار التي وردت فيها نصوص صحيحة. وهناك حديث أخرجه ابن ماجة لكن في سنده الحارث الأعور وهو ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدواء القرآن. طيب، هذا الحديث سنده ضعيف لكن أيضا معناه صحيح، لأن الله عز وجل يقول في آية صريحة واضحة محكمة: وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن يشهد لهذا الحديث، حتى لو كان سند ضعيف فهذا معناه صحيح. شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية يعلق على موضوع العلاج بالفاتحة، رقية المريض، رقية الملسوع الملدوغ، ويقول إن الكلام له خصائص. إذا كان كلام أحد الناس له خصائص وله يعني فيه صفات وفيه أثر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من البيان لسحرة، فكيف إذا كان هذا كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو أفضل كلام، والذي هو ما يعني تقرب أحد إلى الله بمثل أن يتقرب إلى الله بكلامه. فيعلق الإمام ابن قيم الجوزية، يعلق الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله على ذلك فيقول: ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة، فما الظن بكلام رب العالمين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة والنور الهادي والرحمة العامة، الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلاله؟ كيف وقد قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن هنا ننزل من القرآن ليس تبعيضية، يعني ليس ننزل من بعض القرآن، وإنما كما قال ابن القيم وغيره هي للجنس، من للجنس يعني من جنس القرآن، يعني كل القرآن شفاء، ليس آيات دون آيات، وإن كان هناك آيات أكثر أثرا ونفعا لأنها يعني فيها ذكر الله وفيها صفات الله وفيها أسماء الله وصفاته وفيها بيان عظمة الله، أو فيها إقامة الحجة على المشركين والكافرين والشياطين. فلا شك أن القرآن يتفاوت في الفضل، ولكن كله كلام الله وكله وحي الله وكله شفاء. فهنا قوله من القرآن أي من جنس القرآن وليس من بعض القرآن. ولهذا قال ابن القيم: ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، هذا أصح القولين من أقوال العلماء. فما الظن بفاتحة الكتاب التي لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، المتضمنة لجميع معاني كتب الله، المشتملة على ذكر أصول أسماء الرب ومجامعها، وهي الله والرب والرحمن، وفيها إثبات المعاد وذكر التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وذكر الافتقار إلى الرب سبحانه في طلب الإعانة وطلب الهداية، وتخصيصه سبحانه بذلك، وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعه وأفرضه، وما العباد أحوج شيء إليه وهو الهداية إلى صراطه المستقيم، المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه إلى الممات. وقد قيل، يقول الإمام القيم، إن موضع الرقية منها من الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، واللي قال فيها ربنا في الحديث القدسي: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إياك أي نخصك يا رب بالعبادة ونخصك بالاستعانة، فحينما توحد ربك بالعبادة وتستعين بربك فإن الله يكفيك من كل شيء. وهذه إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية ألف ابن القيم الجوزية كتابا حافلا في تفسير إياك نعبد وإياك نستعين في ثلاث مجلدات منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. ثم نختم هذه الحلقة بتجربة مع الفاتحة للإمام ابن قيم الجوزية، ويقول فيها: ولقد مر بي وقت بمكة سقمت، يعني مرضت فيه، وفقدت الطبيب والدواء، فقد الطبيب والدواء، يأس من الطبيب ومن الدواء، فكنت أتعالج بها يعني بالفاتحة، أخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. هذه النصيحة عضوا عليها بالنواجذ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.